تفسير الآية 63 من سورة النمل، يقول تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أي هذا مزيد من البيان لبعض معجزاته سبحانه ودلالاته على استحقاقه وحده للعبادة بلا أي شريك، أي وأيضا هل عبادة ما تعبدون خير أم عبادة من يهديكم، أي الذي يرشدكم من خلال النجوم المضيئة بمواقعها في السماء والتي هي أساس علوم الفلك، أساس علوم الفلك، فتعرف الاتجاهات في أثناء ظلام ليل البر والبحر بما يهديكم ويرشدكم ويوصلكم إذا سرتم في طرق صحراوية أو جبلية أو بحرية إلى حيث تريدون الوصول إليه من أماكن لتحقيق مصالحكم ومنافعكم وسعاداتكم، وكذلك من خلال الأمارات والمعالم التي ترشدكم أثناء سيركم فيها وتستدلون بها على الطرق والأماكن التي تريدون الوصول إليها كالجبال والتلال والسهول والوديان والأنهار والغابات وغير ذلك مما تضعونه على طرقكم وأماكنكم من علامات وإرشادات بإلهام وتوفيق وتيسير منا لعقولكم. قوله تعالى: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي وأيضا هل عبادة ما تعبدون خير أم عبادة من يطلق ويبعث ويحرك الرياح لتكون تبشيرا بين يدي رحمته، أي مقدمة لرحمته حينما يرى الناس الرياح المعتدلة ذات النسيم، فإنهم يستبشرون برحمات ثم رحمات متتاليات من ربهم الرحيم الودود الكريم، حيث سيأتي المطر بالماء الطيب المفيد المسعد الذي به حياتهم لا الشديد المضر المتعس المهلك. قوله تعالى: أإله مع الله، أي هذا استخدام لذات الألفاظ كما في الآية السابقة لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، أي هل إله أي معبود مع الله فعل هذا حتى يعبد معه؟ هل إله آخر موجود مع الله؟ إن الإجابة بالقطع حتما لا لأي عاقل منصف عادل، إن أي أحد لم يستطع ولم يجرؤ أن يدعي أنه هو الذي خلق هذا الخلق المعجزة وأنعم هذه النعم التي لا تحصى، إذن فهو وحده سبحانه الخالق المستحق للعبادة بلا أي شريك. والسؤال هو لمزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: تعالى الله عما يشركون، أي تعاظم الله وارتفع وابتعد، أي فعظموه وعلوا شأنه أيها المسلمون